ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. تقديم عزة إسماعيل. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سمير رجب رئيس تحرير جريدة الجمهورية سابقا، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك والمستمعين بتوعك ومستمعين مصر كلها بألف خير. بداية طمئنا على صحة حضرتك. لا الحمد لله، الصحة كانت حصلت وحكة صغيرة كده، إنما الحمد لله تحسنت الأمور وعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سمير رجب رئيس تحرير جريدة الجمهورية سابقا، لماذا كدت أن تعتذر عن قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي قام باختيارك في رئاسة تحرير جريدة الجمهورية عام 81، والتي استطعت أن تقفز بعدد نسخها من 6000 نسخة إلى 450 ألف نسخة؟ والله أنا عملت أسس الصحافة الأساسية، إن أنا عملت هيكل للجريدة ما كانش لها هيكل خالص، ومنها منبرا لكل فئات الشعب من أول الصفحة الأولى لغاية الصفحة 12، كانت أيام 12 صفحة كلها يعني حوار بين الصحيفة وبين الجماهير. ولماذا كان التخوف من عدم نجاح هذه التجربة بعد وضع هذا الهيكل وهذه الخطة أستاذ سمير؟ ما فيش حاجة مضمونة أصلا في العمل الصحفي ولا الإعلام، فكنت بأخشى أنها تفشل، ولا سيما أن أنا كنت أبدي على طول بشغل موقع مدير تحرير العدد الأسبوعي للجمهورية، سبته وهو بيوزع 990 ألف نسخة حاجة كده، يعني ما يقرب من مليون. فبقيت أقول نفسي وبين نفسي أسيب جورنان بيوزع مليون نسخة وأروح جورنان بيوزع 6000؟ وربما هو رهان رئيس الجمهورية عليك آنذاك، سيادة رئيس محمد أنور السادات رحمه الله. هو كان بقى يعني كان بيتابعني في العدد الأسبوعي الحقيقة للجمهورية، ربما أراد النجاح أيضا لهذه التجربة. وهو بقى قال، يعني حتى لما قابلته قال لي إن رحمه الله قال لي إن عارفين نوديك رئيس تحرير المنسى وكده، فقلت له والله يا سيادة الرئيس السلام برمان يعني ميت خالص ووحش جدا، يعني اعمل فيه ايه؟ قال لي لا انا هقول لك، اسالك سؤال، هو ممكن يبقى وحش اكتر من كده؟ مثلث الصحافه المصريه، الاساتذه ابراهيم نافع، ابراهيم سعده، وسمير رجب، هذا المثلث القوي الذي شكل عقول جماهير ورجال مؤسسات. بصراحه شديده الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ سمير رجب، هل المنافسة كانت شريفة طوال الوقت أم كان يتخللها بعض المكر والدهاء الصحفي حصولا على الانفرادات؟ لا يعني هذا نقول هي منافسة مشروعة، كانت في بعض الأحيان يعني إيه بتحتد شوية برضو بحكم المهنة وبحكم الرغبة في التفوق، إنما هي كانت في جميع الأحوال برضو في مصلحة القارئ وفي مصلحة المؤسسات الصحفية. وبعدين دي مناسبة بقى إن أنا مترحم على روح الأستاذ إبراهيم نافع وروح الأستاذ إبراهيم سعدة ولهم الرحمة، رحمهم ويمشى حضرتك بالصحة والعافية وصحة. الله يخليك. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سمير رجب، قيل عنك إنك ديكتاتور في الإدارة وديكتاتور في الكتابة والرأي، في حين أنك سمحت في المساء بصفحة رأي تحت عنوان أهلا بكتاب مصر في صحافة مصر، فأين الحقيقة؟ الحقيقة أن أنا لست دكتاتورا أو شيء من هذا القبيل، أنا محقا للحق. لما يجي محرر ويجيب منشط ويقول لي ده انفراد من الوزير الفلاني، إنما في الوقت نفسه أنا بحكم بقى يعني حسيت الصحفية وخبرتي استشعر بأن ده مش صح، فجبت المحرر قلت له يا ابني الكلام ده صح؟ قال لي صح. قلت له قابلت الوزير؟ قال لي قابلته واخدت منه هذه التصريحات كلها. قلت له بس الوزير بيقول انه ما قابلكش. قال لي لا ازاي؟ قمت جايب التليفون لارضي وتنس على المايك وطلبت الوزير، قلت له يا معالي الوزير انا عندي فلان الفلاني اول بيقول انه كان عندك النهارده. قال لما اشوف طلع اعرف. طب ده بقى تعملي فيه ايه بقى ده؟ مش عاوز بقى اقصى انواع الدكتاتوريه. لما تيجي تاخدي ضده عقاب رادع يبقى دي دكتاتوريه. اللي يقول بقى دكتاتوريه ده هو بيني وبينك المحرر الفاشل والاداري المتنطع وحاجات زي دي. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سمير رجب، كنت قريبا من القيادة السياسية، ويقال في سفرك كنت من مستقل طائرة الرئيس، وهناك جلسات مقربة وأحاديث وتفاصيل خاصة، فهل هذا القرب يعد اتهام أم أنها طبيعة كل رؤساء تحرير الصحف القومية في ذلك التوقيت؟ هي يعني فيها نوع من الاجتهاد شوية. يعني مثلا أنا بدأت حياتي محرر أخبار في الطيران، فكنت من كل فترة وفترة أسعى للقيادة السياسية وحاول الاتصال بمؤسسات الرئاسة، وكان ده كل ده يعني متاح لأي رئيس تحرير آخر. يمكن أنا كنت أكثر شوية، يعني كمان كان في كذا إصدار، فكان في زخم بقى في التصريحات والتعليقات والأخبار الانفرادية وشيء من هذا. وهل كان هذا القرب من القيادة السياسية في صالح رؤساء التحرير أم ضدهم خاصة فيما بعد؟ أي صاحبي يطمع ويطمح في أن تكون مصادره قوية، فلما يكون الرئاسة هي مصدره وهي اللي بتمده بالأخبار طبعا لا يحسب له ولا يحسب عليه. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سمير رجب، قيل أنه كان هناك بعض من المتقربين والمتملقين من حولك، فكيف تعاملت معهم وهل استفادوا من هذا القرب؟ ما فيش حاجة اسمها استفاد من هذا القرب. اللي مجتهد خد حقه وخد نصيبه، وغير المجتهد حتى مهما كان صديقي أو يعني تربطني به علاقة قوية جدا ياخد نصيبه برضه. فيش حاجة اسمها قرب ومش قرب، وأنا عمري ما تعملت على أساس قرب ومش قرب. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سمير رجب، من رؤساء التحرير الذي تسلط عليه الضوء لتميزه فيما يوضع أمامك من جرائد؟ عبد الرزاق توفيق رئيس تحرير الجمهورية. هل هذا تحيز؟ اختيار مهني مهني بيسمح للرأي والرأي الآخر، وعنده أمانة ووفاء كمان. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سمير رجب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية سابقا، كل عام وحضرتك في أتم الصحة والسلامة، ورمضان كريم يا فندم. رمضان كريم وكل سنة وحضرتك طيبة، وأنا سعيد جدا بأن تحاوليني هذا الحوار، واضح أن أنت متابعة ويعني قارئة جيدة للصحف إلى جانب عملك الإعلامي المتميز. حقيقة كل الشكر والتحية لحضرتك، وهي شهادة ووسام أعتز به من قلم وتاريخ كبير في مجال الصحافة والفكر والإعلام. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سمير رجب. أنا متشكر جدا والله. شكرا فندم، ألف شكر. كنتم مع ضوء أحمر، تقديم عزة إسماعيل.